فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. وسلم ذلك الشيطان. هذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه راوية الإسلام وهو من المكثرين في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث العظيم نكر فيه بإذن الله سبحانه وتعالى عدة وفاة. وأما الوفاة الأولى في هذا الحديث فضل آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإن الله سبحانه وتعالى قد من علينا بهذه المعجزة الخالدة إنه القرآن الكريم. القرآن الكريم الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن الكريم الذي تحدى الله سبحانه وتعالى بالأمم، وتحدى به الثقلين، أي تحدى به الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فعجزوا على أن يأتوا بسورة من هذا القرآن. القرآن الكريم الذي حث نبينا صلى الله عليه وسلم على تلاوته وتدبره، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح ابن حبان من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع، من اتخذه إماما قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. القرآن شافع، من اتخذه إماما قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. القرآن الكريم الذي أمر الله سبحانه وتعالى بتدبره، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول بعض السلف: من لم يضطعر بالموت أو بالقرآن لو قامت الجبال وتناطحت بين يديه لم يضطعر شيء، لأنه لم يضطعر بكلام الله الذي قال الله عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأما فضل آية الكرسي فإنها أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ وإنها لمعك. فقال أبي بن كعب: قد يحفظ أذكار الطعام والشراب، ولكن عند تطبيقها في أرض الواقع ينسى هذه الأذكار ولا يطبقها. فكذلك آية الكرسي: إن أعظم آيات في كتاب الله فإن الإنسان يقرأها في الأذكار الصباح والمساء وعند نومه كما في هذا الحديث، وكذلك دبر كل صلاة كما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الوقفة الثانية في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة عن دهن الشيطان، قال: صدقك وهو كذوب. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم خلق من الأخلاق الحميدة. هذا الخلق تنال سيزانه جميعا إلا من رحم الله، إنه خلق الإنصاف. هذا الخلق الذي قل أن تجده في حياتنا، خاصة في هذه الأيام في زمان الفتن، يكثر التعصبات ويقل الإنصاف. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الناس يدعوهم إلى لا إله إلا الله، جاء فهدم الأصنام الحسية التي كانوا يعبدونها من دون الله كهبل، وهذه الأصنام السخرية وغيرها. حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام، وكذلك جاء ليهدم بعض الأمور القلبية التي تربوا عليها من أجل أنهام هذه الأمراض التي كانت في قلوبهم التعصب للآباء والأجداد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحرم هذه الأمور ونهى عن هذا الأمر. ولذلك لما جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا في غزوة ما، يعني كانوا في غزوة، فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجرين: يا للمهاجرين. وكادت أن تحدث مقتلة بين المهاجرين والأنصار. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: ما بال دعوة الجاهلية؟ قال: كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، أي تلك العصبية الجاهلية، ما يدخل التعصب في المجتمع إلا فرق أصحابه وكادوا أن يقتلوا بعضهم بعضا. وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: انتسب رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنت كل واحد منهم يقول ما سبقه. فقال الأول: أنا فلان ابن فلان، أما أنت فلا أم لك، يعني أنت ليس لك نصب أو نسب. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام. فقال الأول: أنا فلان بن فلان، حتى عد تسعة من أجدادي وأبائي. ثم قال الآخر: أما أنت فلأمتك. فقال الثاني: أنا فلان بن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله سبحانه وتعالى في هذين المنتسبين: أما المنتسب إلى التسعة فهم في النار. وأما الملبس والإثنين فهما في الجنة وهو ثالثهما. نعم، إنما يكون الانتساب إلى دين الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول ميمون بن مهران: أي ردوه إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام حيا، فإذا قبض فإلى سنته صلى الله عليه وسلم. أي شيء من الأمور التي تعرض على الإنسان في هذه الدنيا من فتن تحدث في آخر الزمان، يعرض الإنسان هذه الفتن على كتاب الله، أو هذه الأمور يعرض الإنسان هذه الأمور على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وافقت هذه الأمور سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ بها، وإلا يضرب الإنسان بها عرض الحائط. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحرم هذه التعصبات في الآباء والأجداد، وجاء بهذا الخلق، إنه خلق الإنصاف. والإنصاف أن الإنسان يقبل الحق مهما كان قائله، حتى لو كان كافرا أو حتى شيطانا في هذا الحديث. وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يبين هذا الخلق. يعني انظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى وهو يتكلم عن المشركين أو عن الكافرين، قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. يتكلم الله سبحانه وتعالى عن الكافرين فيقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك. تديله قنطار ذهب أو فضة يرجعه لك تاني لأنه أمين. وفي حين الآخر منهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك سافا. ففرق الله سبحانه وتعالى بين الكافر الأمين وبين الكافر السافا. مش معنى أن هو الكافر خلاص نعلم عليه، لا لا. وهذا من الإنصاف في كتاب الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أسارى بدر، أسارى هم الأسرى بعد غزوة بدر، خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: والله لو كان المطعم بعدي حيا وفاوضني في هؤلاء أمتنا لأعطيتهم له. مطعم علي هذا مات كافرا ولم يسلم، ولكنه كان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم. فإكرام منه صلى الله عليه وسلم لو خاطبهم في هؤلاء الرسالة لأعطاهم له، لأنه كان يكرم النبي عليه الصلاة والسلام. خفف الله سبحانه وتعالى العذاب عن أبي طالب لأنه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكرم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حين آخر قال: تبت يدا أبي لهب وتب، لأنه كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الإنصاف مع الكافر، فما بالنا نحن معاشر المسلمين. أقول قولي هذا الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله والإنصاف في حياتنا اليوم قبل أن نجده، بمعنى ممكن يكون إنسان صحبة بقالك ماشي معاه حوالي 20 أو 30 سنة، ما رأيت منهم شر وقدر، إنسان يهدي إليك المعروف ويفضي إليك الخير، وفي يوم من الأيام وقع في ذلة أو في أمر من الأمور، أي أمر من الأمور، بعض الناس كل خلاص نشطب عليه ويحمل على اسمه، فهذا أمر ما أنزل الله به من سلطان، لأن الإنسان ليس معصوم من الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، قال لأن العصمة إنما دخلت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إنسان معصوم في هذه الدنيا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حدث فتنة خلق القرآن في زمن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى، بعض العلماء أجاب تقيا خوفا من السيف، فقد كان الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لا يرى رواية عن هؤلاء العلماء، فعقب الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى قال: لو أننا تركنا كل عالم تقل ما فيه ما تبقى لنا أحد. يعني أنت لعدت تدور كده بين الناس يقول لك فلان عنده كذا خلاص، فلان عنده كذا خلاص، لن يتبقى لك أحد، بل نحن أنفسنا بيننا وبين الله ذنوب، ولولا ستر الله علينا لظهرت هذه الذنوب. فالشاهد أن الإنسان يقبل الحق مهما كان قائله، يقبل الحق سواء كان من صغير أو فقير أو شيطان كما في هذا الحديث، ولا ينظر الإنسان إلى المظاهر أو غير ذلك، فإنما يزاد الإنسان بعلمه. يعني مثلا انظر في كتاب لرجل اسمه عبد العزيز الكناني، عبد العزيز الكناني هذا كان رجلا من علماء أهل السنة والجماعة، وكان عنده مناظرة عند المأمون مع رجل اسمه بشر المجلسي. طبعا عبد العزيز الكناني هذا كان رجلا فقيرا وثيابه بانية وشكله ليس بحسن، فدخل على المأمون فقال جلساء المأمون: على من تناظر هذا؟ فتناظر من؟ يكفيك منظره. فسكت هذا الرجل، وبينما المأمون ينظر إلى صحيفة البصر إذ رأى عيبا، نظر إلى سقف البصر رأى عيبا، فقال لوزيره: من صنع هذا لا بد أن يعاقب ويحاسب. فقال عبد العزيز الجيلاني هذا العالم: يا أمير المؤمنين، إنك عندك على صانع القصر ولم تعب على الرأس نفسك، فكذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، فإذا أردت العيب فأعب على الله. ثم قال: فإن الذي أدخل يوسف عليه السلام إلى السجن هو جماله وهيئته الحسنة، والذي أخرج قال فلما كلمه ولم يقل فلما رآه، لأن العبرة ليس بالشمس أو المنصب أو غير ذلك، ولكن العبرة أن الإنسان يبقى الحق ويتبع الدليل والأثر عما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان لا يسأل من أحد. ممكن ترى رجلا أشعث أخبر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وذو مقطع بالية، لو أقسم على الله سبحانه وتعالى لأبره، ممكن يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى يتقبل الله سبحانه وتعالى من الدعاء. يعني داود الظاهر كان يجلس بين طلابه، فجاءهم رجل عليه ثياب بالية فقطع مجلس داود الظاهر، وكان داود رجلا ساخرا، فقال هذا الرجل لداود من يتكلم او من يسال فاجيب عليه، اللي عنده سؤال اساله. فقال له داود مستهزئا تكلم عن الاجابه. قال داود فتكلم هذا الرجل عن الحجامة منذ آدم عليه السلام، فذكر الأحاديث الصحيحة عن الحجامة والأحاديث الضعيفة عن الحجامة وتكلم عن كل شيء في الحجامة. قال فتعلمت من هذا اليوم ألا أسخر من أحد. فعلينا عباد الله بهذا الخلق الذي تناسيناه جميعا، إنه خلق الإنصاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم